والله ما أعرف عم من دول كل عدد ما هو من دول تصدق انها كانت في بالي مش صبح انا تصدق انها كانت في بالي كنت عايز اطلبها والله العظيم والله كنت عايز اطلبها يا اخي لما ذكر الله النبي صلى على النبي ما شاء الله ما شاء الله. انت اللي كشت على نفسك معلش صح يا حبشي صح انت اللي كشت على نفسك هناخدها عجم على الصبا الله يبارك وَإِنِّي كُنْتُ مَعَكُمْ Yeah. عايز الليله كلها كده انا جميل. عايز الليله كلها كده جميل. هيجيب جواب ده ثاني يا شيخ. ربنا يقويك شعبان التمسح لله دي شافه اصلا لا دكتور الله ماشي هيقولهم والله والله يقولهم تاني Oh, my God. ايه يا عم الله يا عم ده كلية يا ده جامعة اللهم صل على النبي الله يا شيخ شعبان ربنا يجود عليك يا كبير يا عظيم والله

يا شيخ. Don't fall. فكل أمرك صلى الله عليه وسلم إن أراد بنا فعليه بالقرآن ورضاها فعليه بالقرآن. تبقى يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها على حضراتكم فضيله القارئ الشيخ شعبان نجر الديري القارئ بجمهورية مصر العربية وعميد المدرسة الحصانية والمقيم بكفر المسلى كفر الزيات المرضية شكرا لكم هذه التلاوة داخل قصر الضيافة والحكمة الممتازة إدارة أولاد الحاج عبد السلام عليا بمركز ومدينة شرمين مكبرات السلطة الإدارة الحديثة لصاحبها الحاج بكر السعيدي وأولاده المستعدية مركز ومدينة شرمين أخي المعز الكريم شكر الله تعالى.